قال كل من يرثه بفرض أو تعصيب. من يرثك بفرض أو تعصيب يعني مثل ابن عمك أخوك، هؤلاء أيضا لا يجب لك أن تنفق أو يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانت نفقتهم واجبة عليك. يعني مثلا أخوك أصغر منك وأبوك متوفى وما عندك إخوة آخرون، خلاص أنت ملزوم تنفق عليه. عمك مثلا فقير محتاج وأنت الله سبحانه وتعالى فتح عليك، وليس هناك لعمك أب اللي هو جدك وليس له أبناء ينفقون عليه، وليس له إخوة اللي هم أعمامك أو أبوك يعطونه، ما في إلا أنت وأنت ميسور الحال، يجب عليك أن تنفق على عمك، وكذا ابن عمك، وكذا أختك، وهكذا كل من يرثك بفرض أو تعصيب إذا احتاج ولم يوجد أقرب منك يعطيه فإنه يجب عليك أن تعطيه. وهذا هو التكافل في دين الله تبارك وتعالى. نعم.